الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. أبتل الآن بحرقي وقتلى وتلقي ونسب السحر الملايين الظالمين. أبتل الآن بحرقي وقتل وتلقي ونسب السحرة الملايين الظالمين المتكبرين المشركين عابد الطاغوت. ساكن الأراضين والأرض السفلى والنجوم والكواكب الذين يتسلطون على الأمة الإسلامية من الإنس والجن. أذل الآن بحرقي وقتل وتلخ ونسب السحر الملايين الظالمين المتكبرين المشركين عابد الطاغوت. ساكن الأراضين والأرض السفلى والنجوم والكواكب والمسلطين على الأجسام من داخلها وخارجها الذين اجتمعوا لاستعداد كل الموحدين من الثقلين بأعتى الأصحار الإبليسية الدجالية الأينة. أذن يا الله العظيم. أذن الآن بحرق وقتل وتلق ونسب السحر الملايين الظالمين المتكبرين المشركين عابد الطاغوت الذين اجتمعوا لاستهداف كل السلالة الزهرية الموحدة بأعتى الأصحار. أذن الآن بحرقي وقتلي وسلقي ونسب السحر الملايين الظالمين المتكبرين المشركين عابد الطاغوت. ساكن الأراضين والأرض السفلى والنجوم والكواكب الذين يسكنون أجسام الموحدين ويجددون أصحارهم وعقدهم داخل الأجسام. هؤلاء الملايين الذين يسكنون أجسام الموحدين ويجددون أصحارهم وعقدهم في داخل الأجسام. أذن يا عظيم الآن بحرق وقتل وتلقي ونسب السحر الملايين الظالمين المتكبرين المشركين عابد الطاغوت. ساكن الأراضين والأرض السفلى والنجوم والكواكب الذين يسحرون ويكبرون القرناء من الجن بالأسحار الذين يستهدفون الجن إن المسلم بالأسحار الثقيلة الذين يسحرون ويربطون الجن المسلم في أجسام الزهرين وفي بيوتهم. أذن يا عظيم. أذن يا عظيم لنا بحرقي وقتلي ونسلخ ونسب السحر الملايين الظالمين المتكبرين المشركين عابد الطاغوت. ساكن الأراضين والأرض السفل والنجوم والكواكب الذين يجعلون لهم صناديق وكبسولات حديدية من كوكب عطارد والمشتري في أصابع أقدام. هؤلاء الملايين الذين يجعلون لهم صناديق وكبسولات حديدية من كوكب عطارد والمشتري ومن كواكب أخرى في أصابع أقدام السلالة ليتحصنوا فيها. اسهر صناديق وبالحديدية المثبتة في عظام الفخذين وفي الركب وأصابع الأقدام يا حي يا قيوم. أذن يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بحرقي وقتلي وتلقي ونسب السحر الملايين الظالمين المتكبرين المشركين عابد الطاغوت الذين وصلوا بمكرهم إلى سحر محلول النانور الذي ينسجون فيه الكبريت الأحمر والزئبق ومواته للنعينة لتمتص في كل خلية من خلايا الجسد واللحم والعظام وكل أعضاء جسمه دمر وحرق وانسف هؤلاء الملايين الذين وصلوا بمكرهم إلى سحر محلول النانو الذي ينسجون فيه الكبريت الأحمر والزئبق ومواته باللعينة لتمتص في كل خلية من خلايا الجلد واللحم والعظام وكل أعضاء الجسم دمر يا حي يا قيوم وحرق هؤلاء السحر الملايين الذين تحدوني بأن يفطر سحرهم هذا وأنت الشهيد يا الله العظيم الكبير الذين يتلقلون بصناديقهم هذه خارج الأجسام إلى كواكب ونجوم ظنوها أمانا لهم وأنه لا يدركهم القتل فيها يا حي يا قيوم وأسألك ونسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا قدير أن تحرق وتدمر وتقتل وتسلخ وتنسب السحر الملايين الذين يتلاعبون في خلقك أجسام العباد أنت خالقها أنت مالكها وهم يعودون ويأتون الفساد فيها جرات عليك يا نور النور شهيد سميع خبير أنذرتهم بطشك وانتقامك أنهم يتجرؤون على ما خلقت سمعت من فوق سبع سماوات بإجابتهم وما كان لهم إلا أن قالوا وليكن وليكن اشتد غضبنا على هؤلاء الملايين اشتد غضب العظيم على جراءتهم يا حي يا قيوم اللهم يا حي يا قيوم دمر وحرق كل هؤلاء السحر الملايين الذين تحصيهم عددا وتعلم مستقرهم ومستودعهم سواء داخل الأجسام أو خارجها أو في أراضين أو في الأرض السفلى أو في نجوم وكواكب يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم إني أناديك يا الله أناديك يا الله أناديك يا خالق كل شيء ومليك يا منتقم يا جبار أن تؤذن الآن بحرق وقتل وسلخ ونسف هؤلاء السحر الملاعين أينما كانوا في الأجسام أينما كانوا في البيوت أو في أي أرض يا حي يا قيوم أو في بحر أو في نجوم وكواكب حرق ودمر هؤلاء الملاعين الذين يسكنون أجسام السحر من الجنة هؤلاء الملاعين الذين يسكنون أجسام الملاعين الذين يسمون أنفسهم روحانيين حرق ودمر وانسف هؤلاء السحرة هؤلاء الملاعين الذين يسكنون أجسام الذين يتخفون وراء الرقية هؤلاء الملاعين الذين يخدمون إبليس رجيما طريدا لينا حرق يا عظيم هؤلاء السحرة الملاعين الذين يخدمون دجالين سيد عوار الليل والنذر تد معمر الإنسي ساكن الكهف الليل الذي لا يخرج منها أناديك يا الله العظيم المنتقم الجبار أن تؤثر لزبانية جهنم تغزو معاقل هؤلاء السحرة أينما كانوا وتحرقهم تحريقا أناديك يا الله العظيم المنتقم الجبار وأن تؤذن لزبانية جهنم تغزو معاقل هؤلاء السحر أينما كانوا وتحرقهم تحريقا أناديك يا الله العظيم المنتقم أن تجعل هلان غزوات وراء غزوات متتالية على كل معاقل السحر الملائكة ولا تدع سحار الليل أينما كان يا قدير إلا وترميه بالنار الحارقة المدمرة يا عظيم أناديك يا الله العظيم المنتقم الجبار أن تؤذن الآن بزبانية جهنم تغزو معاقل هؤلاء السحرة أينما كانوا وتحرقهم تحريقا وتحرقهم تحريقا وحرقهم الآن تحريقا يا حي يا قيوم أينما تحصل الملاعين حرقهم يا قدير أينما فر الملاعين حرقهم يا قدير أينما دسوا أجسادهم حرقهم يا قدير أنادي الله العظيم المنتقم الجبار أن يؤذن للصافات تغزو هؤلاء السحر أينما كانوا في النجوم والكواكب تحرقهم تحريقا وتدمر وتخرب عروشهم الشيطانية أناديك يا الله العظيم المنتقم الجبار كل الموحدين المظلومين لك من الإنس والجن يستغيثون بك في كل حين وينادوك يا الله العظيم المنتقم الجبار أن تؤذن للصافات يغزو يغزو يغزو يغزو هؤلاء السحر أينما كانوا في النجوم والكواكب يحرقونهم تحريقا ويدمرونهم وينزلون عليهم الخراب على عروشهم يا قدير اللهم أذن للصافات صفا اللهم أذن للصافات صفا تغزو هؤلاء السحر الملايين أينما كانوا في النجوم والكواكب يحرقون تحريقا هؤلاء السحر الملاعين وجنودهم اللهم أنزل عليهم الخراب والدمار يا حي يا قيوم أناديك يا الله العظيم المنتقم الجبار أن تؤذن لملائكة المسومين وجندك في الأراضي يغزون مواقع السحر أينما كانوا في الأرض أو في الأجسام يا قدير في الأجسام يا عظيم في البيوت يا حي يا قيوم يحرقونهم تحريقا يا الله العظيم أناديك يا الله العظيم المنتقم الجبار أن تؤذن لملائكة المسومين وجند من جندك في الأراضين يغزون مواقع السحر أينما كانوا في أرض أو في الأجسام أو في البيوت يحرقونه بالآن تحريقا يا حي يا قيوم أوقد يا عظيم النار في أجسام السحر الآن الموجود الموجودين في الأجسام، وأينما فروا اتبعهم بشهب في عالم الجن مسومة لكل سحار لينة. أوقد يا عظيم النار في أجساد السحر الآن الموجودين في الأجسام، السحر الذين تسلطوا على أجسام عبادك، السحر الذين تسلطوا على قرناء العباد، السحر الذين تسلطوا على الجن المسلمة. اللهم ندعوك يا عظيم أن توقد النار في أجسام السحر أينما كانوا في أرضنا أو نجوم أو كواكب أو في أجسام. اللهم واتبعهم بشهب في عالم الجن مسومة، شهب مسومة، شهب مسومة، شهب مسومة، شهب مسومة، لنتقذفوا بكل سحار لينة. أنادي الله العظيم المحيي المميت بإرسال ملائكة الموت والعذاب على سحرة الإنس، يخرجون أنفسهم الخبيثة الشيطانية إلى جحيم، ولا تجعل لأرضنا أن تقبلهم ليقبروا فيها يا حي يا قيوم. أناديك يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بإرسال ملائكة الموت والعذاب على السحرة الإنس، على كل سحار من الإنس، على كل سحارة من الإنس، أرسل عليهم ملائكة الموت والعذاب، يخرجون أنفسهم الخبيثة الشيطانية إلى جحيم، ولا تجعل لأرضنا أن تقبلهم ليقبروا فيها يا حي يا قيوم. اللهم اوقد النار في خروق قبور هؤلاء السحر الملايين. اللهم اوقد النار الحارقة المدبرة على كل سحار في قبره عظيم. اللهم انت العليم الخبير بكل السحر من الإنس الذين اخبروا يا حي يا قيوم. اللهم زدهم نارا على نارا وهيش النار في قبورهم يا عظيم. اجعل قبورهم نارا نارا نارا وزدهم نارا على نار يا عظيم يا حي يا قيوم. أنادي الله العظيم الحصين المنيع أن يحصن بحصنه الحصين المنيع المقاتلين في سبيله من الجن المؤمنة، ويوجههم للخروج في سبيله لغزو معاقل السحر الملايين على كل أرض. أناديك يا الله العظيم الحصين المنيع، الذي الله العظيم الحصين المنيع أن يحصن بحصنه الحصن المنيع، أن يحصن بحصنه الحصين المنيع المقاتلين في سبيله من الجن المؤمن، ويوجههم للخروج في سبيلها لغزو معاقل السحرة على الأرض. اللهم أيدهم بنصرك، اللهم ادلج صدورهم بالنصر أو الشهادة. بسم الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. برزت غارة الله العظيم. بسم الله، وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. برزت غارة الله العظيم. برزت غارة الله العظيم. بسم الله، وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سمع كل الغيورين على دين الله. بسم الله، وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استخف الغاضبون لله من كل سحار. بسم الله، وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ركبت الخيول المقاتلين، ركب المقاتلون الخيول، ركب المقاتلون في سبيل الله الخيول. بسم الله وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ركب المقاتلون في سبيل الله الخيول. بسم الله وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لمعت آيات الله العظيم، لمعت آيات الله العظيم. بسم الله وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تحرك رجال الله، تحرك رجال الله، تحرك رجال الله. بسم الله وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عجت السماء والأرض بملائكة الله الرحمن الرحيم. تحرك حزب الله، تحرك حزب الله. بسم الله وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تحرك حزب الله. هاجت النار للانتقام بالحرب على من تجرأ على الجبار وعنادها. تنتظر النار أمر الله لتحريق من تجرأ وأغضب الجبار. بسم الله وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تنتظر النار أمر الله لتحريق من تجرأ وأغضب الجبار. بسم الله وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ينزل تأييد الله، وتحرك من يريد رضا الله ووجهه الكريم. بغزو السحر الملايين، سيروا في أمان الله. عليكم ستر الله، عليكم ستر الله. بسم الله وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سيروا في أمان الله، عليكم ستر الله. حولكم حصن الله. أستودع نفسي وأستودعكم لله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بسم الله وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نحن الغالبون بإذن الله، نحن الغالبون بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الأحد الصمد الحي القيوم. يصفد ويحرق وحرق كل سحار وسحارة. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الأحد الصمد الحي القيوم. يصفد ويحرق حرقا كل سحار وسحارة. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الأحد الصمد الحي القيوم. يصفد ويحرق حرقا كل ساحر وساحرة. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الأحد الصمد الحي القيوم. يصفد ويحرق حرقا حرقا كل سحار وسحارة. يصفد ويحرق حرقا كل سحار وسحارة. يصفد ويحرق حرقا كل سحار وسحارة. يصفد ويحرق حرقا كل سحار وسحارة. يا نار هذا عدو الله، يا نار هذا عدو الله. عدو خالقتي وخالق كل شيء، عدو الله تجرأ على الله في خلقها. اغضبي للجبارة، اغضبي للجبارة، اغضبي للجبارة، واجعلي عدو الله رميما بحول الله وقدرته. يا نار هيجية، يا نار هيجية، يا نار هيجي، وزيد اشتعالا على من خلقه الجبار وعبد غيرها. هيجي وزيد اشتعالا على هذا المنعور الذي يأكل من رزق الله ويعصاه ويتجرأ على خلقها. يا نار كلي هذا الجسد الشيطاني من داخله وخارجه بقدرة الله الذي خلقك وخلق كل شيء، بقدرة الله الذي خلقك وخلق كل شيء وسلطك على هذا الملعون. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم القادر المقتدر، يصفد ويحرق حرقا كل سحار وسحارة. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم، يحرق حرقا كل ساحر وسحارة. بسم الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، يصفد ويحرق حرقا كل سحار وسحارة. بسم الله الخالق البارئ المصور الغفار القهار، يصفد ويحرق كل ساحر وسحارة. بسم الله الوهاب الرزاق الفتاح العليم، القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل، يصفد ويحرق كل سحار وسحارة. بسم الله السميع البصير الحكم العدل اللطيف، يصفد ويحرق كل سحار وسحارة. بسم الله الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير، يصفد كل سحار وسحارة، يحرق كل سحار وسحارة، يحرق حتى يكون دخانا، يحرق حتى يكون رميما. بسم الله الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم، الرقيب المجيب الواسع الحكيم، يصفد ويحرق كل سحار وسحارة، يصفد ويحرق تحريقا كل سحار وسحارة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الودود المجيد الباعث الشهيد الحق، يصفد ويحرق حرقا كل سحار وسحارة. بسم الله الوكيل القوي المتين، الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت، يصفد ويحرق حرقا كل سحار وسحارة. بسم الله الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد، يصفد ويحرق حرقا كل سحار وسحارة. بلا حول ولا قوة إلا بالله القادر المقتدر المقدم المؤخر، يصفد ويحرق حرقا كل سحار وسحارة. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، بلا حول ولا قوة إلا بالله الآخر الضار الباطن الوالي المتعال البر التواب، يصفد ويحرق كل سحار وسحارة، وكل جنودهم الذين لا يخضعون لله العلي العظيم، الذين لا يسلمون لله الواحد القهار. بلا حول ولا قوة إلا بالله المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام يصفد ويحرق حرقا كل سحار وسحارة بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله المقسط الجامع الغني المولى المانع الضار يصفد ويحرق حرقا تأمن كل سحار وسحارة بلا حول ولا قوة إلا بالله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور يصفد ويحرق كل سحار وسحارة يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أرسل النار النار الموصد الحارق المدمر على أجداد هؤلاء السحر إنما كانوا يحيوا يا قيوم اللهم يحيوا يا قيوم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أوقد النار الحارقة المدمرة الناسفة على هذا الساحر اللعين الذي تسلط على عبدك هذا وأمتك من الإنس والجن يا حي يا قيوم اللهم أوقد عليه الآن نارا حارقة قاتلة مدمرة الآن يا عظيم اللهم يا من يسمع من في القبور اللهم يا من يسمع من في القبور اللهم اجعل هذه النار الموقدة بحولك وقدرتك على هذا الجسد الشيطاني اللين اللهم اجعلها تسمع لنا يا حي يا قيوم اللهم يا خالق النار ومن صلف النار على هذا الساحر اللعين وهؤلاء الشياطين المسلطين على هذا الجسم من داخله وخارجها اللهم يا خالق هذه النار ومسلطها وموقدها وخالقها يا حي يا قيوم اللهم اجعلها يا حي يا قيوم تسمع كلامي يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أقسم عليك أيتها النار التي خلقها الله العظيم أقسم عليك أيتها النار التي خلقك الله العلي العظيم وأنت جزء من جزء الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أقسم عليك أيتها النار وأنت كل هذا الجسد الشيطاني الساحر اللعين من داخله وخارجها بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أنت كل هذا الجسد الشيطاني وهذا الساحر اللعين بحول الله وقدرتها فأنت ومن في السماوات والأرض لا حول لنا ولكم إلا بالله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يا نار هادية هذا عدو الله هذا اللعين عدو وخالقك وخالق كل شيء هذا اللعين تجرع على الله في خلقها اغذبي الجبار واجعل عدو الله رميما بحول الله وقدرتها يا نار هيجي وزيد اشتعالا على من خلقه الجبار ويعبد غيرها هيجي وزيد اشتعالا على هذا الملعون الذي يأكل من رزق الجبار ويعصاه ويتجرع عليه في خلقها يا نار كلي هذا الجسد الشيطاني من داخله وخارجها بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أنت خلق من خلق الله العلي العظيم

ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكرى أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سوائنا وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق الله العظيم صدق الجبار صدق الرحمن صدق الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم يصفد ويحرق كل سحار وسحارة وجنودهما بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم يحرق كل ساحر وسحارة وجنودهما بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم يحرق حرقا كل السحر المدائن بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم يحرق كل سحار وسحارة بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم يحرق كل سحار وسحارة وكل جنوده من الذين يتبعونهم ولا يرجعون عن الظلمة يا الله العظيم إن كان من هؤلاء الجند لهؤلاء السحرة إن كانوا مسحورين من هؤلاء السحر لكي يتبعوهما اللهم بطل سحر السحرة على جنودهم اللهم بطل سحر السحرة على جنودهم اللهم إن كان من جنود هؤلاء السحرة إن كان من جنود هذا الساحر مسحورين من قبل هذا الساحر ليتحكم بهما اللهم بطل أسحارهم الآن يا عظيم اللهم يا من يقول للشيء كن فيكون أبطل أسحارهما الذي سحرها بهما هذا الساحر اللين الذي بها يتحكم فيهم يا عظيم اللهم يا عظيم إن كان منهم من المسحورين أبطل أسحارهم الآن واقذف في قلوبهم التوبة والاستسلام لك يا عظيم يغادرون موحدين لك يا حي يا قيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تحرق يا نهينا بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تحرق يا نهينا بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأحد الصمد الحي القيوم يحرق السحار أو السحارة المسلط على هذا الزهرية المسلط على هذه الزهرية التي تستهدف هذه الزهرية فالتي تستهدف هذا الزهرية كل ساحر أو سحارة مسلط على خلق الله من الإنس والجن تحرق بقدرة العظيمة يحرق بقدرة الجبارة بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأحد الصمد الحي القيوم يحرق كل ساحر وساحرة مسلط على هذا الجسم سحرة هذه الأمة سحرة هذا العبد يحرق أينما كان الساحر أو الساحرة يحرقون أينما كانوا وتحصدوا يحرقون أينما فروا وطاروا يحرقون أينما دخلوا وغاصوا يحرقون أينما تحصنوا وفروا يحرقون بقدرة الجبار كل ساحر سحر هذا العبد سحر هذه الأمة سحر هذا الإنسان الجني المسلم أو الجنية المسلمة كل ساحر سحرك يحرق بقدرة الجبار أينما كان يحرق بقدرة الجبار إن كان في الجسم الآن يحرق بقدرة الجبار إن كان في أي مكان يحرق بقدرة الجبار أينما تحصن يحرق بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يكفينا أن الله العظيم والفعال لما يريد الله القادر المقتدر الله العليم الخبير بما عانى هذا الجسم من أسحار وتسلط هذا الساحر أو مجموعة من السحرة أخي المسلم وأختي المسلمة من الإنس والجن أنتم خلق الله وهذه الأجسام خلق الله وملك لله ولن تكونوا أرأفوا بأجسامكم من الله عز وجل الله أرأفوا بها الله خالقكم وأنتم ملك لله عز وجل يا الله الأحد الصمد الحي القيوم تم حرق كل ساحر وساحرة يا الله الأحد الصمد الحي القيوم تم حرق كل سحار وسحارة يا الله الأحد الصمد الحي القيوم تم حرق هؤلاء السحرة يا الله الأحد الصمد الحي القيوم تم حرق هؤلاء السحرة الملايين يا الله الله الأحد الصمد الحي القيوم تم حرق هؤلاء السحر الملايين يا الله الأحد الصمد الحي القيوم تم حرق هؤلاء السحر الملايين يحرق كل ساحر وساحرة مسلط على هذا الجسم مسلط على هذا القرين أو القرينة مسلط على هذا الجني أو الجنية المسلمين يحرق هؤلاء الملايين يحرق كل شيطان في هذا الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأحد الصمد الحي القيوم بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم يحرق كل ساحر وسحارة بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم يحرق كل ساحر وسحارة وأشيائهما يحرق بقدرة الجبار يحرق وحرق كل ساحر وسحارة أينما كانوا في أجسامنا أو في نجومنا أو كواكب يكفينا الله العليم الخبير بمستقركم يا ملايين تحرق بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم توقد عليك نار حارقة قاتلة مدمرة النار جند من جند الله عز وجل تغضب لله عز وجل والله عز وجل الذي خلقها والله عز وجل الذي قادها إلى جسدك يا نعيم تحرق بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تحرق حرقا تاما بقدرة الجبار. وأسأل الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أسألك يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أسألك يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أن تري أمتك هذه أو عبدك هذا في منام أو يقظة في رؤية صالحة صادقة غير كاذبة ولا منسية، أو في يقظة أن تريهم يا رب العظيم يا حي يا قيوم كيف عدوك وعدوهم وعدونا هذا الساحر أو السحارة، كيف هم محروقين محروقين بقدرتك يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أناديك يا جبار، أناديك يا عظيم، أناديك يا حي يا قيوم، أن تؤذن وتنزل زبانية جهنم تغزو معاقل هؤلاء السحرة أينما كانوا وتحرقهم تحريقا بقدرتك يا عظيم، أن تؤذن للصافات صفا تغزو هؤلاء السحرة أينما كانوا في النجوم والكواكب تحرقهم تحريقا وتدبرهم تدميرا يا حي يا قيوم. اللهم دبر وخرب عروشهم، اللهم أنزل الخراب والدمار على عروش هؤلاء السحرة، اللهم يا حي يا قيوم دبر كل ما بنوه وشيدوه يا حي يا قيوم. أناديك يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أن تؤذن لملائكتنا مسومين وجندك في الأراضين يغزو مواقع السحر أينما كانوا في الأرض أو في الأجسام أو في البيوت، يحرقونهم تحريقا وأوقد يا عظيم النار في أجساد الشياطين الآن الموجودين في الأجسام، وأينما فروا من الأجسام إتباعهم بشهب في عالم الجن، شهب مسومة لكل سحار لين. أناديك يا الله العظيم المحيي المميت بإرسال ملائكة الموت والعذاب على سحرة الإنس يخرجون أنفسهم الخبيثة الشيطانية إلى جحيم، ولا تجعل لأرضنا تقبلهم ليقبروا فيها يا حي يا قيوم. اللهم أوقد في قبور السحرة من الإنس النار، اللهم أوقد في قبور السحرة والساحرات من الإنس، أوقد في قبورهم نارا وزدهم نارا على نارا وزدهم نارا على نارا. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأحد الصمد الحي القيوم، يحرق كل ساحر وساحرة وكل شيطان وشيطانة في هذا الجسم، بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم، يحرق كل ساحر وساحرة في هذا الجسم وكل شيطان وشيطانة، بسم الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، يحرق كل ساحر وساحرة وكل شيطان وشيطانة في هذا الجسم، تحرقون حرقا تاما تحرقون تحريقا بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أينما تخصصتم بالأجسام وغالج الأجسام تحرقون وتدرككم نار الله الموقدة، تدرككم نار الله الموقدة بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أجسادكم أصلا يقول الجبار كون نارا تكون نار بقدرته، إنه الله العظيم، إنه الله المنتقم، إنه الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم. إنه الله القابض الباسط بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الخالق الرافع المعز المذل السميع يحرق كل سحار وسحارة وكل شيطان وشيطانة في هذا الجسم والبيت. بسم الله الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم. يحرق كل سحار وسحارة وكل شيطان وشيطانة في هذا الجسم أو خارجه أو في هذا البيت. بسم الله الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الحسيب الحسيب الجليل الكريم الرقيب. يحرم كل سحار وسحارة وكل شيطان وشيطانة في هذا الجسم أو متصلت من خارج الجسم أو في هذا البيت أو أينما فر إلى نجوم أو كواكب أو أينما تحصنا ملعون. يحرق بقدرة الله المجيد الواسع الحكيم الحق الوديد المجيد الودود المجيد البائد الشهيد. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يحرق كل سحار وسحارة وكل شيطان وشيطانة في الجسم أو خارجه أو مثبت على القرين أو القرينة أو أينما كان في هذا البيت أو في أي مكان. يحرق بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الوكيل القوي المتين. تحرق يا ملعون وأينما فررت من هذا الجسم تحرق ويتبعك شياب فاطب مدبر بقدرة الله الولي الحميد. تحرق يا ملعون أينما تحصنت وأينما فررت وبأي مكان تحصنت تحرق بقدرة الله المحيي المميت المحسن المبدئ المعين الحي القيوم الواجد الماجد. تحرق حرقا تاما يا ملعون بقدرة الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر. تحرق حرقا تاما يا ملعون بقدرة الله المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال. تحرق يا ملعون تحرق يا ظالم تحرق يا متكبر تحرق يا عابد الطاغوت تحرق يا عابد إبليس رجيم طريق تحرق يا عابد الدجال الأعور تحرق يا كافر. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام. يحرق ويدبر ويقتل ويسلب كل السحر الملاعين أينما كانوا بقدرة الله الجامع الغني المولي المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. يحرق كل سحار وسحارة وكل جنودهم الذين كابروا وعاندوا واتبعوا سحرتهم يحرقون بقدرة الجبار. أسألك يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أسألك يا جبار السماوات والأرض أن تنزل الخراب والدمار على أبراج وقصور وسكنات هؤلاء السحر الملاعين سواء كانوا في أرض أو في أراضي أو في الأرض السفلية أو في النجوم والكواكب. اللهم حرق كل سحرة النجوم والكواكب من عطارد ومن المشتري ومن الزهرة ومن كل الكواكب والنجوم ومن حزام أوريون ومن نجوم الطرية. اللهم حرق هؤلاء السحر يا رب العظيم حرقهم ولا تبقي لهم مكانا في أرض أو في نجوم أو في كواكب. اللهم حرقهم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم اجعل غزوات متتابعة يا الله الأحد الصمد الحي القيوم على هؤلاء الملايين الكافرين المشركين المتكبرين